بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والسمن، باب السمن، السمن للزوجة أو الزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فلا ينفقون الجمع شرطا ففهمي. الثمن لا يستحقه سوى صنف واحد، فلا يأخذ أحد الثمن إلا الزوجة أو الزوجات، إلا الزوجة فقط، ولو كثرنا الزوجات يشتركن في الثمن. وتأخذ الثمن أي الزوجة إذا وجد الفرع الوارث، كما قال سبحانه: ولهن الثمن مما تركتم إن لم يكن، إن كان لهن، وإن كان لكم ولد، فإن كان لكم ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصي يوصين بها ودين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فإذا كان وجد فرع وارث فللزوجة تأخذ الثمن. مثلا لو هلك هالك عن زوجة وبنت، الزوجة تأخذ الثمن، لماذا؟ وجد فرع وارث اللي هي بنت، والبنت تأخذ النصف كما سبق لكم. ولو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي عصبة كما سيأتي إن شاء الله. ولو هلك هالك عن زوجة وابن ابن ابن ابن، زوجة الثمن وابن ابن ابن الباقي فرع وارث. ولو هلك هالك عن بنت ابن ابن ابن ابن، كذلك تأخذ الزوجة الثمن وبنت ابن ابن ابن تأخذ النصف كما سبق لكم. لذلك قال المصنف: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، والثمن للزوجة للزوجة وهو أيضا للزوجات، فيشتركنا في الثمن. فلو هلك هالك عن زوجتين نقول كلاهما يأخذ ثمن، ليس كل واحد تأخذ ثمن، لا يشتركنا في الثمن. ولو هلك هالك عن أربع زوجات وخلف الميت 8000، نقول لهن 1000 يتقاسمن بينهن. ولو هلك هالك عن زوجتين فقط وخلف 8000، نقول لهن الثمن يتقاسم بينهن، كل واحدة تأخذ 500 ريال، وفي المثال الأول كل واحدة تأخذ 250 ريال، ولو كان زوجة واحدة تأخذ 1000 كاملة. لذلك قال: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، مع البنين الفرع الوارث ذكر لو هلكك على ابن، أو مع البنات بنت، أو مع أولاد البنين فاعلمي، أو مع أولاد البنين يعني بنت بنت ابن أو ابن ابن ابن وين نزل. ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، لا تظن لابد أن مثلا يوجد جميع الفرع الوارثين، أو لابد أن يكون مثلا جمع أو أكثر، فيكفي فرع واحد، فيكفي أن يوجد واحد من هؤلاء إما ابن أو بنت أو ابن ابن وإن نزل، فلا يشترط الجمع في ذلك. فإذا وجد فرع وارث مع الزوجة تأخذ الثمن. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.